بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في الدرس الأول في أقصر المختصرات للعلامة ابن بلبان عليه رحمة الله، وأخذنا المياه، أخذنا من كتاب الطهارة المياه، وقلنا أن المياه كم قسم يا أخوان، كم أقسام المياه عند ابن بلبان؟ نعم، ثلاثة أقسام. قسم ابن بلبان عليه رحمة الله المياه إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة ماذا؟ أقسام. القسم الأول، القسم الأول من المياه طهور، القسم الأول هو ماذا؟ الطهور، وهو الذي سماه به الطهور، وتعريفه الباقي على أصل خلقته، الباقي على أصل الخلقة، إما حقيقة وإما ماذا؟ حكما، وإما ماذا؟ حكما. حكم هذا الماء ما ذكره، لكن حكم هذا الماء، ذكر باقي الأحكام لكن هذا ما ذكر حكمه. حكم هذا الماء بأنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، يرفع الحدث ويزيل الخبث. طيب، طيب، جعل تحت ماذا؟ أنواع. كم الأنواع الذي جعل تحت هذا القسم؟ كم نوعا جعل تحت هذا القسم؟ كم نوعا؟ عندنا احنا نريد ثلاثة، ثلاثة ولا اثنين، ذكر نوعين تحت هذا القسم، النوع الأول المكروه والنوع الثاني المحرم، النوع الأول المكروه والنوع الثاني ماذا؟ المحرم. فما هو المكروه؟ ما هو المكروه في هذا القسم؟ ما تغير بغير ممازج، ما تغير بغير ماذا؟ ممازج. طيب، مثاله ايوه، كان يكون بالقرب من النجاسه فتجد فيه رائحه، مع ان النجاسه ما مازجت. صوره ثانيه، او توضع فيه ماذا؟ قطع من الكافور فتغير ماذا؟ تغير فيه، او تقع في ماذا؟ قطرات من الزيت، قطرات ماذا؟ من الزيت، هذه لم تمازج ماذا؟ الماء. فهذا الماء ماذا؟ مكروه، لكنه ماذا؟ يزيل الخبث ويرفع ماذا؟ الحدث، لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. القسم الثاني المحرم، صح ولا لا؟ القسم الثاني المحرم، حكم هذا الماء المحرم، حكمه يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، عندهم يزيل الخبث ولا يرفع ماذا؟ الحدث، بسبب أن هذا من قبيل المأمور وذاك من قبيل المحظور، هذه قاعدة معلومة عند العلماء في هذا الأمر. طيب، وزاد عليه، ما هو زيادة؟ ما هو هذا المحرم؟ المحرم كم قسم عندنا؟ أو كم أنواع ذكر؟ المغصوب والآبار سوى بئر ماذا؟ الناقة، من آبار ثمود، وأيضا المسروق، وهكذا. فهو يجعل هذا ماذا؟ يرفع ماذا؟ يزيل الخبث ولكنه لا يرفع ماذا؟ الحدث. القسم الثاني من المياه عند ابن بلبان عليه رحمه الله، القسم الثاني من المياه، هل نريد مشاركة من كل مكان؟ الطاهر، الذي اسمه ماذا؟ الطاهر. طيب، هذا حكمه ماذا؟ حكم هذا الطاهر، الماء القسم الثاني من المياه المسمى بالطاهر، ما حكمه؟ من حيث الطهار يعني، ما حكمه؟ ارفع صوتك، انا ما اشوف الحركه. لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لا يرفع الحدث ولا يزيل ماذا؟ الخبث، هذا هو الطاهر. طيب، جعل تحت ماذا؟ او عرف بماذا؟ عرفه ماذا بماذا؟ فما هو تعريفه؟ ما هو تعريف الطاهر عند ابن بلبان عليه رحمه الله، الذي لا يزيل خبثا ولا ينفع حدثا؟ أمالكم الذي تغير بممازج طاهر، واضح؟ كأن تطحن الكافور، الأول في القسم الأول الكافور قطع، أما هذا تطحنه طحنا فترميه ماذا؟ في الماء، ترميه ماذا في الماء، فهذا يغير ماذا الماء. إذن المتغير بممازج طاهر، هذا يسمى ماذا طاهر. حكمه عند المؤلف عليه رحمة الله لا يرفع حدثا ولا يزيل ماذا خبثا، ذكر تحته نوعا واحدا. ما هو هذا النوع؟ ذكر تحته نوعا واحدا، فما هو هذا النوع؟ هذه تروها ضوابط الفقهاء، هذه ضوابط الفقهاء، هذا متن مؤشبه بالضوابط، متن مؤشبه بالضوابط الفقهية. ها عندما ما هو النوع الواحد الذي ذكر؟ ذكر نوعا واحدا تحته، ها اليسير المستعمل في رفع حدث، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر، أي بمعنى إنسان عليه حدث أكبر أو أصغر، فما خرج من بدنه أثناء الوضوء أو أثناء ماذا الغسل، فهذا ماء مستعمل. ما ضابط اليسير؟ ما ضابط اليسير عند الفقهاء؟ إذا أطلقوا اليسير أو القليل، ما كان أقل من القلتين، ما كان أقل من القلتين. القسم الثالث من المياه عند ابن بلبان عليه رحمة الله، القسم الثالث من المياه عند ابن بلبان عندك النجس، واضح؟ النجس هو ماذا القسم الثالث. بماذا حكم عليه ابن بلبان عليه رحمة الله؟ بماذا حكم عليه؟ يحرم استعماله مطلقا، يحرم استعماله مطلقا، هذا هو الحكم الآن. ماذا يقصد بقوله مطلقا؟ لا في رفع حدث، ولا في إزالة خبث، ولا في أي نوع من أنواع ماذا الاستعمال، أكل شرب وماسة، هذا معنى الإطلاق، هذا معنى الإطلاق. طيب بماذا عرفه؟ لا ذكر حكمه الآن، لكن بماذا عرفه؟ بماذا عرف النجس يا أخوان القسم الثالث؟ بماذا عرف ابن بلبان عليه رحمة الله؟ ما تغير لنجاسة، باقي الحدود في غير محل التطهير، ما تغير بالنجاسة في غير محل ماذا التطهير. أين محل التطهير؟ أين محل التطهير؟ الماء القليل إذا أتى على محل التطهير ما يغيره ماذا؟ لا يكون نجسا، مع أنه عندهم قاعدة أن الماء اللي يسير إذا التقى بالنجاسة غيرته ولا بد أن يصبح ماذا نجسا، إلا ما تغير بالنجاسة في غير محل التطهير. إنسان عنده على عضوه ماذا نجاسة، فيريد أن يغسل هذه النجاسة، فيقول أن الماء الواقع على ماذا على هذا العضو لا يتغير، أي لا يكون ماذا نجسا، ولو حكمنا عليه بالنجاسة ما اغتسل العضو هذا، ما اغتسل ماذا العضو ولو غسل من مياه البحار، فاستثنوا هذه المسألة. والصورة الثانية في تعريف ماذا النجس هو ما لاقى، ها ما لاقى ما أو لاقاها في غيره، في غيره أي في غير محل التطهير، وكان يسيرا، وليسير قلنا أقل من القلتين، في غير محل الطهارة كان يكون في هذا الكوب تضع قطرة، ترى الماء ما تغير، عندهم ماذا يكون نجس. لماذا؟ لأن هذا أقل من القلتين. فنأتي السؤال الأخير، حكم الراكد هل هو حكم الواقف أو حكم ماذا يعني ماذا الجاري، هل يأخذ حكم الراكد؟ نقول نعم، الجاري يأخذ حكم ماذا الراكد، حكم ماذا الراكد فيما ذكر عليه رحمة الله، فإن كان أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة وإن لم تغيره فإنه يعتبر ماذا نجسا عند الفقهاء، وإن كان أكثر من قلتين، قلتان يعني كان قلتين فأكثر وقعت فيه نجاسة، فهذا ماذا يكون ماذا طاهرا إلا أن تغيره ماذا النجاسة، أما أقل من القلتين فهذا يكون نجسا وإن لم تغيره ماذا النجاسة. فما هو ضابط القلتين؟ ما هو ضابط القلتين يا أخوان؟ أو يعني كما يقال مقدار القلتين، مقدار القلتين باعتبار المقاييس العصرية الآن نحو 2000 يعني 270 75 إلى 300 ماذا لتر، إلى 300 ماذا لتر، هذا الخزان في آخر ماذا المسجد، نحو الربع، نحو الربع ماذا منه أو الثلث ماذا منه، نحو الثلث ماذا منه، هذا ماذا قلتان، هذا قلتان، إذا وقعت ماذا فيه، إذا كان أقل من ذلك وقعت فيه قطرة من النجاسات عند الفقهاء لا تستعمله. لماذا؟ لأنه يحمل ماذا الخبث، وهذا كله مبنى على حديث ابن عمر الذي فيه المفهوم المنطوق. وخلاصة ماذا يا إخوان المياه أنه إذا يعني ماذا يخرج من إزالة الحدث ورفع الخبث، متى إذا تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو ريحا أو خرج عن اسم الماء المطلق فهذا لا يصلح في إزالة الأحداث، وإنما يصلح في إزالة الأخبار. خلاصة كلام شيخ الإسلام، هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بالآية فإن لم تجدوا ماذا ماء، فهذا يقال له من قبيل الماء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله فصل، قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه استعماله. شرع المصنف عليه رحمة الله في أحكام الآنية، مع أن الآنية تأتيك في بابين، الباب الأول هذا والباب الثاني أو الكتاب الثاني كتاب الأطعمة. لماذا؟ لأن الآنية يؤكل فيها، يؤكل فيها ويشرب ماذا فيها، فتأتي في بابين، تذكر الآنية في بابين، هذا الباب وفي باب الأطعمة. والمناسبة في ذكر الآنية في هذا الباب، المناسبة في ذكر الآنية في كتاب ماذا الطهارة، قالوا لأن الماء مادة سيالة، الماء مادة سيالة، فلا يعني ماذا لا يستقر، لا يستقر إلا في إناء، لا يستقر إلا ماذا في إناء، فهو يحتاج أن يوضع في إناء. يستطيع الإنسان أن يتطهر بالماء إلا إذا كان محجوز في مكان، إلا إذا كان محجوزا في مكان، وهذا المكان هو الآنية، هذا المكان هو الآنية. إذن لما ذكر الماء وذكر حكم الماء وذكر أقسام ماذا الماء، احتاج أن يذكر الإناء وأحكام الإناء أو الآنية وأحكام الآنية. لماذا؟ لأن الظروف والأوعية للمياه، يحتاج الماء أن تضع في وعاء، فتحتاج تتعرف ماذا على أحكام الآنية، فلعلك تضع هذا الماء الطاهر في إناء نجس ما تنتفع به، تضع هذا الماء الطاهر في إناء ماذا نجس، فلعله يكون من القسم الأول الطاهر في نفسه المطهر لغيره، لكن لما توضع في إناء نجس ما استنتفع به بعدها. فلا بد أن تعرف أحكام الآنية التي يوضع فيها الماء، تحتاج أن تتعرف على أحكام الآنية التي يوضع فيها الماء التي تحب ماذا أن تتطهر به، الذي تحب ماذا أن تتطهر به، فلعلك تضع ماء طاهرا مطهرا، طاهر في نفسه مطهر لغيره، في إناء نجس فلا تنتفع ماذا به. فكأنه يقول تعال تتعلم ماذا أحكام الآنية وتتعرف على أحكام الآنية، فهذا هو باب الآنية. وخذها فائدة، الأصل في الآنية الحل والطهارة، الأصل في الآنية أنها حلال طاهرة، الأصل في الآنية بأنها حلال طاهرة. لماذا؟ قال العلماء لأنها من الأشياء، ليس من العبادات اللي يقال الأصل فيها التوقيف، لأنها من الأشياء، والأصل في الأشياء الحل والطهارة، الحل والطهارة، هذا هو الأصل في الأشياء، كما قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه آية استدل بها العلماء على أن ما سوى العبادات من الأعيان، من الأعيان فهي حلال طاهر، فهي حلال طاهر. والحرمة إنما هي طارئة على الأشياء، والنجاسة إنما هي طارئة على الأشياء، وإلا الأصل في الأشياء الذي خلقها الله جل وعلا أنها حلال طاهرة، أنها حلال المدى طاهرة. فطرى على بعضها الحرمة وطرى على بعضها مدى النجاسة، فقال العلماء الأصل في الآنية الطهارة والحل، الأصل. فإذا جاء إنسان قال هذا الكوب حرام، قل هات البرهان، نحن على الأصل هات البرهان، أو يأتي فيقول هذا الكوب ماذا نجس، نقول إحنا على الأصل أنه ماذا طاهر، أنت عليك ماذا البرهان. لماذا؟ لأننا يعني ماذا لأننا باقون على الأصل، والذي يخرج عن هذا الأصل بدعوى النجاسة وبدعوى التحريم نقول له هات ماذا البرهان، آية أو حديث، آية أو حديث. ما دليل هذا الأصل؟ قلنا الآية. ما دليل هذا الأصل؟ هي الآية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قد يقول قائل وجه الدلالة من هذه الآية؟ الله عز وجل ذكرها في سياق الامتنان، ولا يمتن الله جل وعلا على العباد إلا بشيء حلال وطاهر، ما في منا إلا في الحلال الطاهر، ما في منا كما يقول علامة السعدي عليه رحمة الله إلا فيما كان حلالا طاهرا. فقال الشيخ عليه رحمة الله كل إناء، انظر إلى الكلية الذي عبر بها الشيخ هنا، عبر بالكلية، وكل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم لفظا ومعنى، كل من ألفاظ العموم لفظا ومعنى، فعبر بالكلية انطلاقا من الأصل، انطلاقا ماذا من الأصل في الآنية في حلها وطهارتها. قال وكل إناء، والإناء هو الوعاء، المقصود بالإناء هو ماذا الوعاء أو الظرف الذي توضع فيه الأشياء إما طعاما وإما شرابا. قال كل إناء طاهر يباح. إذن الآن سيذكر لك قيود الإناء الذي يستعمل، ما هو الإناء الذي يستعمل في الطهارة، فبدأ يذكر لك قيود، كل هذه قيود بدالي الإناء الذي تستعمله في الطهارة، سواء كانت الطهارة صغرى أو كبرى. أول هذه القيود بدالي الإناء، من شرط هذا الإناء أن يكون ماذا؟ طاهرا. ماذا أحرق؟ النجس. فلا يصلح أن تضع الماء في يعني إناء نجس، لا تنتفع به، يتنجس الماء، يتنجس ماذا؟ الماء. والأمر الثاني والقيد الثاني أن يكون مباحا. أحرق ماذا؟ ما لو كان مسروقا أو مغصوبا ما يصلح هذا، لأن الحنابلة يرون ماذا يا إخوان؟ أن الوضوء، بعضهم هكذا يرى أن الإناء في الوعاء ماذا؟ المغصوب، يعني ماذا؟ ما ترتفع به الطهارة، لا ترتفع به الطهارة، وهذا مرجوع. لكن هو يذكر الآن قيود. إذن القيد الأول أن يكون الإناء طاهر، القيد الثاني أن يكون الإناء ماذا؟ مباح. أحرق بالأول النجس، وأحرق بالثاني ماذا؟ الحلال، أي المباح أحرق به ماذا قلنا؟ المغصوب أو المسروق. قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. ذكرها هنا لفظين، ذكر لفظ الاتخاذ ولفظ الاستعمال. فنحتاج أن نتعرف ما معنى اتخاذ وما معنى استعمال، ما معنى اتخاذ وما معنى استعمال. الاتخاذ عند الفقهاء، وهذا مهم، لأن الأهدل ذكر قاعدة فقهية أن ما حرم ماذا؟ ما حرم الشارع ماذا؟ استعماله حرم اتخاذه، ما حرم الشارع استعماله حرم ماذا؟ اتخاذه. فنحتاج أن نتعرف ما الفارق بين الاتخاذ والاستعمال. هذه قاعدة فقهية مهمة جدا وعليها الجمهور، وهي تعتبر من قاعدة سد الذرائع. قال عليه رحمة الله: يباح اتخاذه واستعماله. قلنا الاتخاذ هو أن يقتل الإنسان الإناء، يقتل الإنسان إناء فيجعله في البيت، لا يباشره بالاستعمال، أي ما يستعمله، إنما يضعه في البيت المطبخ، أو يعني يجعله معلقا، أو ما ينتفع به زينة إلى غير ذلك. هذا يسمى اتخاذ. يعبر عنها الفقهاء بأنها الغنية، أي فلان اقتنى إناء، اقتنى بمعنى ما يستعمله، أي لا ينتفع ماذا به مباشرة، لا في أكل ولا في شرب إلى غير ذلك، وإنما تراه ملصق بالجدار، أو على ماذا؟ على سبيل المثال على الرفوف، أو اتخذوا زينة. كل هذه تسمى غنية، كل هذه تسمى ماذا؟ من قبيل الغنية. الاستعمال وهو أن يباشر الانتفاع به، يضع فيه الأكل فيأكل، يضع فيه الشرب فيشرب، هذا يسمى استعمال. ماذا قعد الفقهاء؟ قعد الفقهاء قاعدة مفيدة جدا، أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. فما هي الأشياء التي يحرم ماذا استعمالها؟ آلات اللهو والطرب، آلات اللهو والطرب يحرم ماذا استعمالها، فعلى هذا يحرم ماذا اتخاذها، أي لا تجعلها في البيت، وما زالت آلات اللهو والطرب. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا جعل آلات اللهو والطرب وإن لم يستعملها وإنما اتخذها، هذه ذريعة ماذا يا إخوان؟ مع الليالي والأيام إلى استعمال. يعني يقول سبحان الله، يقرب مرة مرتين نشوف كيف صوت العود هذا. وهكذا الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تخليل الخمر، قالوا يا رسول الله النهي عن شرب الخمر، نزلت الآيات في تحريم شرب ماذا؟ الخمر. فأرادوا أن يتخذوا من الخمر ماذا؟ خلا. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ممنوع، أمرهم بإراقته. لماذا؟ لأن بقاء الخمر وإن لم يشربوا ماذا؟ الإنسان ذريع ماذا؟ أشربه، ذريع إلى شربه. ولهذا يقول هذه قاعدة مضطردة، ما حرم استعماله، أي حرم الشارع ماذا استعماله، حرم الشارع ماذا يحرم اتخاذه، أي غنية تبقي في البيت، لا تبقي في البيت على هذه الكيفية، لا تبقيه، كسرت الأعوان هذه ما في مشكلة، لكن تبقيها على ما هي عليه فهذا ماذا؟ أمر محرم. هذه قاعدة عند الفقهاء يقول، ذكرها ماذا؟ الأهدل في الفرائض، ذكرها الأهدل ماذا؟ في القواعد ماذا؟ الفقهية. ما يحرم، ما حرم ماذا استعماله، حرم ماذا اتخاذه، ولا مستغنيات. هناك إن شاء الله تذكر فيه، لكن عرقنا على هذه المسألة. فلما قال اتخاذ واستعمال، على هذا قال كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. إذن هذا الكوب ماذا؟ طاهر، صح ولا لا؟ وأيضا مباح، ما هو ماذا؟ مغصوب. ماذا يجوز لنا؟ يجوز لنا استعماله الشرب الآن، ويجوز لنا ماذا؟ اتخاذه، تجعله ماذا؟ زينة في البيت. إلى هنا معلوم إن شاء الله. قال إلا، الآن بدأ في الاستثناء، بدأ بن بلبان عليه رحمة الله في الاستثناء، قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة، إلا أن يكون ذهبا أو فضة، أي هذا الإناء إذا كان من الذهب أو من الفضة، وهذا الذهب أو الفضة إما أن يكون خالصا أو يكون غير خالص، يكون هذا الإناء خالص من الذهب أو مخلوط بالذهب، أو هذا الإناء فضة خالص أو مخلوط ماذا به؟ الفضة، فإن هذا ماذا؟ استعماله واتخاذه حرام عند جمهور العلماء. ولهذا يذكرون أن المسألة ماذا؟ ثلاثية، يعني النص جاء فيما يتعلق يا إخوان بآنية الذهب والفضة، الأكل والشرب فيها بالنص والإجماع حرام، حديث حذيفة حديث مسلمة، بالنص والإجماع حرام، حديث حذيفة وحديث مسلمة. الصورة الثانية وهي ما يتعلق باستعماله في غير الأكل والشرب، باستعماله في غير الأكل ماذا والشرب، يعني بمعنى يتوضأ ماذا فيه، يغتسل ماذا فيه، استعمل في بعض الأشياء، وهذا أيضا حرام عند باتفاق ماذا الأئمة. هذه الصورة الثانية. الصورة ماذا الثالثة، إذا أراد أن يتخذه ما هو يستعمله. إذن نرفع الآن الفاظ. القسم الأول قلنا ماذا يا إخوان، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ماذا يلزم منه؟ استعماله اتخاذ، صح ولا لا؟ لأنه ما سيكون إلا ذا كاف عنده. إذن اجتمع عندنا في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أنه اتخذها واستعملها، أنه اتخذها ماذا واستعملها، أي اقتنى هذه الآنية لأنه في بيته، ويأكل ماذا واستعملها لأنه يأكل ويشرب ماذا فيها. هذه محرمة بالإجماع، أكلا وشربا أن يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة هذا حرام بالإجماع، خالصة كانت أو كان كذلك مختلطة، أي مختلطة ماذا بغيرها، فيها ذهب وفيها فضة وفيها غير الذهب والفضة، فهذا حرام بالإجماع. الصورة الثانية الاستعمال، الاستعمال لآنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. الأئمة اتفق، ماذا يقول شيخ الإسلام؟ اتفق الأئمة على أيضا على التحريم، اتفق الأئمة على التحريم. الصورة الثالثة الاتخاذ لها، يعني يجعلها زينة، ما يستعمل ولا كذلك يأكل ولا يشرب، أي لا يتوضأ فيها ولا يأكل ولا يشرب ماذا فيها، وإنما اتخذها ماذا زينة. ماذا يقول جمهور العلماء؟ يقولون أيضا هذا عندنا حرام، هذا عندنا حرام، وإنما قيد النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، قالوا لأنه الغالب، الغالب في الآنية أن الإنسان يأكل ويشرب ماذا فيها، والاستعمالات الباقية إنما هي تبع، إنما هي تبع ونادر، والأكثر في الآنية أن الناس تشرب فيها وتأكل ماذا فيها. قالوا وما خرج مخرج الغالب فلم فهم له، ما لم فهم له، ماذا لم فهم له؟ لما ذكر الأكل والشرب ماذا تفهم؟ أن باقي الاستعمالات حلال. هذا المفهوم يقول لك ضعيف، لماذا؟ لأن المفهوم إذا خرج مخرج الغالب عند جمهور العلماء لا يلتفت إليه، وهذه من إبطال المفهوم، من إبطال دلالة ماذا المفهوم، أنه إذا خرج مخرج الغالب لا تلتفت ماذا إلى هذا المفهوم، لا تلتفت إلى هذا ماذا المفهوم. على كل هذه مسألة يعني واسعة، استأتينا ماذا في بابها، والذي يعني يعارضون يردون عليه بما جاء في البخاري من حديث مسلمة أنها كانت عندها ماذا شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم في إناء من فضة، وهذا فيه استعمال في غير الأكل والشرب، وهذا فيه استعمال في غير الأكل والشرب، وضعت شعارات للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستشفون ماذا بها من الأمراض في إناء من فضة، وكان عندهم مسلمة، وكان عندهم مسلمة رضي الله تعالى عنها. على كل هذه مسألة فيها أخذ وعطاء بين الجمهور وبين غيرهم. فقال عليه رحمة الله إلا أن يكون ذهبا أو فضة. الذهب والفضة يكون من قسم يا إخوان، من قسم النجس أو من قسم المحرم، لأنه قال كل إناء طاهر يباح. آنية الذهب والفضة هل هي من قسم النجاسات أو من قسم المحرمات؟ حتى يعود إلى اللفظ الأول أو اللفظ الثاني، من المحرمات، هو طاهر، هو ماذا طاهر، لكن من المحرمات، فعلى هذا لا يصلح الإنسان أن يستعمل آنية الذهب والفضة ونحن في باب الطهارة، في الطهارة سواء كانت كبرى أو صغرى. عند من؟ عند الجمهور. قد يقول قال هذا الرجل استعمل الآن توضأ ورفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأكبر، ما حكم هذه الطهارة؟ جمهور العلماء على أن الطهارة صحيحة مع الإثم، لأن هذه فيها جهة منفكة، وهذا سأتي إن شاء الله في كتب أوسع من هذه. قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، مضببا أي مخلوطا، مخلوطا بأحدهما، يعني إناء ومعدن أو نحاس لكن في شيء من الفضة أو في شيء ماذا من الذهب. وخذها فائدة وقاعدة عند العلماء، أن الشارع إذا حرم شيئا فإنه يشمل القليل والكثير. يعني مثال على سبيل المثال أضرب لك مثال، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغمس الإنسان يديه إذا قام من الليل قبل أن يغسلهما ثلاثا، فلو أدخل الإنسان سبعة فقط ما أدخل يديه، ما حكم هذا الإدخال؟ حرام. فإن الشارع إذا حرم اليدين حرم أجزاء اليدين، فإدخال أصبعه في اليدين نقول دخلت في النهي. هذه خذها فائدة، أن الشارع إذا حرم شيئا حرم كل أجزاء، إن كانت له أجزاء أو كانت له أفراد، كل هذه الأفراد محرمة، تحت أفراد فكل فرد محرم، ما له أفراد وإنما هو قطعة واحدة، بعض القطعة الواحدة حرام. فالشارع إذا حرم شيئا، وبالمقابل إذا أمر بشيء، هذه يذكرها قاعدة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أصول الفقه، سأتي إن شاء الله نأتي الكلام عليها. قال إلا أن يكون ذهبا أو فضة مضببا، قلنا من المقصود بالمضبب يا أخوان؟ مخلوط، هذا إناء من نحاس وفي شيء من الذهب وفي شيء من الفضة أيضا هذا لا تستعمله لا تستعمله. إذا ذكر ذهبا خالصا وذهبا ماذا غير خالص، إن فيه ذهب خالص وإن فيه ذهب غير خالص، إن فضة خالص وإن ماذا غير ماذا خالص، كل هذا من قبيل المحرم. من أين أخذ هذا التحريم؟ ولو كانت فيه قطعة، ولو كانت فيه قطعة يسيرة لا تستعمل هذا الإناء، فإن استعمال القليل من المحرم كاستعمال الكثير من المحرم. هذه قاعدة عند الله، استعمال القليل من المحرم كاستعمال الكثير من المحرم. لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لا تقربوا شيء منه. وقال في باب المأمورة ماذا قال؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، واضح؟ فأتوا منه مع أن المصلحة الكاملة في باب المأمور أن تأتي به كاملا، لكن إن لم تدرك هذه المصلحة كاملة وما استطعت إلا أن تحقق بعض المصلحة فقد أباح لك الشارع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي حصلوا بعض. أما المناهي لا تقرب، أما المناهي لا تقرب لأمرين، أمر لفظي وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر معنوي، لأن كون الإنسان يترك ما في مشقة عليه، أترك ما في عليك مشقة، بخلاف فعل يعني ماذا يعني الفعل، الفعل يتطلب من الإنسان جهد وعمل، يتطلب من الإنسان جهد وعمل. قال أو مضببا بأحدهما، ثم قال الاستثناء الآن، الآن استثناءات كلها في المن، قال لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. انظر الآن أربع قيود، أربع ماذا قيود، ذكر أن الضبة ما هي الضبة؟ يعني خيط من الفضة، يأتي الإنسان بخيط من الفضة أو يأتي بقطعة صغيرة من الفضة، إنسان هذا عنده إناء، سبحان الله الآن فتح الله عز وجل على البلاد والعباد يستطيع أن يبدل هذا الكوب ماذا بعشرات الأكواب. قديما ربما عندهم إذا انكسر هذا الكوب لابد يفعلون له حد، لابد أن يجعلون حلا لهذا الكوب. ولهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري من حديث أنس كان للنبي صلى الله عليه وسلم إناء كوب، فانشق صدح هذا الإناء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان تصدعه، مكان انشقاقه ماذا ضبه ماذا من فضة، أي سلسلة ماذا من فضة، سلسلة ماذا من فضة، السلسلة هي الخيط، فخاط هذا المكان، خيط هذا الكوب حتى يستعمله مرة أخرى بماذا؟ بالفضة. إذن هذا الإناء بماذا اختلط الآن؟ بشيء من الفضة، ونحن قلنا أن الفضة قليلة أو كثيرة في الآن حرام، إن الشارع إذا حرم شيئا حرم قليلة أو كثيرة. الشارع ماذا أباح لك في هذه الحالة؟ قال إذا كان عندك إناء ما تستغني عن هذا الإناء وتحتاج ماذا إليه، ولا ترى أنه يعني ماذا يجعل هذا الإناء يعني ملتما ملتصقا إلا بالفضة، يقول خذ فضة قليلة بما جرى بالعرف، لا تأخذ فضة ماذا كثيرة، والكثير يعني يقولون قدر الربع كثير، أقل من ذلك لا يعتبر كثيرا، أي تخيط هذا الكسر الذي انكسر به في الإناء. قال ضبة يسيرة، واليسير يجعل العرف أولا أن تكون ماذا، أن تكون يسيرة، وأن تكون ماذا من الفضة، وأن تكون ماذا لي الحاجة، وأن تكون ماذا لي الحاجة، فأباح الشارع هذه بمثل هذه ماذا القيود، فضة وللحاجة. ماذا يقول للحاجة؟ ماذا أخرج؟ لا تجعلها زينة تقول أنا أريد زين القلص هذا، لا، لابد أن تكون حاجة، لابد أن تكون حاجة فأخرج الزينة، ولابد أن تكون فضة أخرج ماذا الذهب يصلح الذهب، ولابد أن تكون يسيرة ماذا أخرج الكثير، لابد أن يكون ماذا كثير، ولابد أن تكون ضبة. ما معنى الضبة عندهم؟ الضبة المكان يعني الفراغ الذي في الإناء، قد يكون مثلا على سبيل المثال فتحة فتحتاج تلصق فيه ماذا فضة الصاقة، وقد يكون انشقاق فيه فتحتاج إلى خياطة ماذا الإناء، هذه تسمى عندهم الضبة، فهذه مستثناة. ما دليل هذا الاستثناء؟ دليل هذا الاستثناء حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أنس البخاري دليل هذا الاستثناء. ماذا نفهم من هذا الاستثناء؟ أن ما دون ذلك ماذا؟ حرام، أن ما دون ذلك من الحرام. قالوا ما لم تعلم نجاسته، أي من الآنية، إحنا ما زلنا في الآنية يا أخوان، وما لم تعلم نجاسته من آنية، ما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهر. الآن انتقل إلى ما يتعلق بآنية الكفار وثياب ماذا الكفار، آنية الكفار وثياب ماذا الكفار، ما الأصل فيها؟ تقول الأصل فيها كالأصل في آنية المسلمين وكذلك ثياب ماذا المسلمين. والدليل على ذلك، دليل على هذا الأصل، الدليل على هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل في آنية ماذا يا أخوان؟ آنية أهل الكتاب، يدعى إلى وليمة فيأكل، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من المجالس محل هذا الإناء، هل هو نجس؟ ما كان يستفصله، وإنما كان يشرب مباشرة ويأكل مباشرة في آنية الكفار، في آنية ماذا؟ الكفار. وهؤلاء الكفار على الصحيح سواء كانوا ماذا؟ كتابيين أو غير كتابيين. لهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا المدائن ودخلوا بلاد المجوس، وهم يعني من أهل الشرك، ليسوا من أهل الكتاب، ليسوا من أهل ماذا؟ الكتاب، فكانوا يأكلون في الآنية. وهكذا فيما يتعلق باللباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري الألبسة من أين؟ تأتي من الشام، بلاد الشام آنذاك ماذا كانت؟ سارة، فكانت تأتي الألبسة. لم ينقل في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل الثوب قبل أن يلبسه، أنه كان يغسل الثوب عن... ولهذا تجعل قاعدة، ما تيقنت نجاسته من آنية وثياب مدى الكفار، من الواجب يغسل إذا أردت استعماله، إذا أردت استعماله أغسله، حالك حال من؟ كآنية من المسلمين وثيابهم، تيقنت أن فيه نجاسة أغسله والبسه، ما في إشكال. الصورة الثانية، إذا تيقنت بأنه ماذا؟ طاهر، ماذا تفعل؟ البس وتأكل. القسم الثالث، إذا شكك ما الأصل؟ الطهارة. شوف كيف الآن تنفعنا هذا الأمر، إلا إنسان يعني سبحان الله قد يعني. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن آنية بعض ماذا المشركين، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها ماذا وكلوا ماذا فيها. قالوا هذا جاء خبر في حادثة. ما هي هذه الحادثة؟ أي كأنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء القوم لا يتحرزون من النجاسات، لا يتحرزون من النجاسات. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لم تجدوا إلا هذه الآنية الذي عند هؤلاء، خذوها فاغسلوها. واضح؟ إذا كان يغلب على الظن، يعني بعضهم يغلب على ظنك أن هذا ما يتحرز من النجاسات، فيعطيك ثوب قد لبسه وما يتحرى من النجاسات، ما الواجب عليك في هذه الحالة؟ من باب الاحتياط أنك تغسل. واضح؟ فهذا الحديث قال العلماء جاء في قصة وفي سياق ماذا؟ أناس لا يتحرون فيما يتعلق بالتنزه من النجاسات والبعد عن النجاسات. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية؟ قال: اغسلوها أنتم ثم كلوا فيها. لماذا أمرهم بالغسل؟ هل هذا يخرج القاعدة الذي معنا؟ نقول لا، وإنما هذا الحديث له يعني ماذا؟ له قصة ولا ماذا؟ سبب أن هؤلاء لا يعني يتحرزون من النجاسات، أي الغالب على آنيتهم وعلى كذلك ثيابهم النجاسة. أنت تريد تأكل فيها؟ كل فيها، لكن اغسلها قبل أن تأكل فيها. تريد يعني تلبس هذه الألبسة؟ البس هذه الألبسة، لكن قبل اللباس تغسل هذه الألبسة. وإلا في الأصل الأصيل أنه ماذا؟ أن آنية الكفار وثياب الكفار الأصل فيها الطهارة كآنية من المسلمين، كآنية وثياب ماذا؟ المسلمين. والدليل كما قلنا النقل، النقل المتكاثر، كم تسرد؟ لو سرت من الآن إلى قرب ماذا المغرب في الأحاديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل آنية الكفار وثياب ماذا الكفار، ما تنتهي، ما تنتهي في البخاري في مسلم إلى غير ذلك. فأخذ العلماء من هذا ماذا إخوان؟ أصلا أخذ العلماء من هذا ماذا؟ أصلا ما هو الأصل؟ الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. ثم قال عليه رحمة الله: ولا يطهر. إذن الآن ذكرنا آنية، ذكر آنية الذهب والفضة، ثم ذكر آنية ماذا الكفار، وما زال في ذكر الآنية، ما زال في ذكر أحكام الآنية. قال: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذا مذهب الحنابلة الآن، يقولون ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وإن كانت هذه ماذا الميتة في حال الحياة حلال، وإن كانت هذه الميتة في حال الحياة حلال. يعني عندك شاه ماتت، عندك بقرة ماتت، عندك كذلك جمل ماذا مات. في مسلم من حديث ميمونة أو من حديث عبد الله بن عباس لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن جلدها، ماذا قال؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة؟ حديث ميمونة وحديث عبد الله بن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أو قال لهم في الحديث الآخر: انتفعوا ماذا بإهابها، أي بعد الدباغ. هذا في مسلم. وهذا الحديث الآن الذي ذكر عليه رحمة الله هو بعض مفاريد الإمام أحمد، وهو حديث عبد الله بن عكيم، حديث عبد الله بن عكيم، والراجح فيه الإرسال وفيه مجاهيل. وعلى صحة هذا ماذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس أشهر، قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بخمس أشهر، قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ماذا يقول الحبر شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: الإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ في لغة العرب، الإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ. قالوا: هذا صحيح. والعصب طبعا، العصب كيف ينتفع بالعصب؟ عصب الميتة، ما هذا ما يدبغ، عصب الميتة مثل الشحم، هذه الأشياء ما تدبغ. فقال الحديث قال أول الحديث الراجح فيه الإرسال وفيه مجاهيل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعارض ما في مسلم صراحة من حديث ميمونة في الانتفاع بجلد ماذا الميت. قال إن سلمنا أن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ناسخ لكل جلود ماذا الميتة المباحة، يبقى عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إهاب، والإهاب لا يكون ماذا إهابا إلا قبل الدبق، واضح؟ أما بعد الدبق قال فيسمى شنا، ثم أحال على أهل اللغة، ثم أحال على أهل اللغة. فعلى كل هذا الحديث منكر سندا ومتنا، هذا الحديث منكر وسندا ومتنا. فمعنى معنى هذا الأمر؟ قد يقول قائل لماذا أدخل يعني ماذا جلود الميتة هنا؟ جلود الميتة قد تصنع منها الآن، صح ولا لا؟ جلود الميتة قد تصنع منها الميتة. قال ولا يطهر ماذا جلد جلد ميتة بدباغ، أي بمعنى إنسان عنده ماذا إخوان جلد ميتة سلقة من على الجمل أو البقرة، فيريد أن يضع فيه ماذا ماء، يريد أن يضع فيه ماء. النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليه بالدباغ ماذا؟ بمجرد دباغ ماذا يصبح؟ ينتقل من النجاسة إلى، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دبغ الإهاب فقد طهر، بعد الدباغ ماذا يحصل لك؟ طاهر. إذن فهذا من الآنية الطاهرة، وإذا كان من الآنية الطاهرة لا حرج من استعماله. نحن في باب الآنية إخوان، نحن في باب الآنية، لأن الجلود قد تستعمل آنية إخوان، الجلود قد تستعمل آنية يوضع فيها ماذا الماء. فما حكمها قبل الدبق؟ قلنا ما يصلح، هذه نجسة. وبعد الدبق حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة، فإذا وضعت فيها الماء فتطهرت ما في مشكلة، وضعت فيها الماء لا إشكال ماذا فيها. قال وكل أجزائها نجسة، كل أجزاء الميتة. الآن تقل إلى مسألة أخرى، قال وكل أجزائها نجسة، كل أجزاء الميتة. الميتة يعني ماذا يا إخوان؟ نجسة بالإجماع، الميتة نجسة بالإجماع. لكن ما المقصود بالميتة التي هي نجسة ماذا بالإجماع؟ الميتة ذات النفس السائلة، أي بمعنى إذا قطعت رأسها أو قطعت عضو ماذا من أعضائها سال الدم، واضح؟ هذا الذي فيها الدماء السائلة، بخلاف ميتة الذباب، ميتة كذلك البعوض إلى غير ذلك هذه الحشرات. فقد جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه حي داء والآخر دواء. فما المقصود بالميتة إذا ماتت أنها تعتبر نجسة في كل أجزائها؟ قالوا ما يكون الدم فيها يسير، إذا قطعها الإنسان يعني تجعلها ماذا من الفئران وأنت طالع، يعني أصغر ماذا الحيوانات، أصغر الحيوانات، بل بعضهم يجعلها إلى الوزق. قال الوزق كما جاء الإمام أحمد أنه إذا قطعها الإنسان تسير. فهذه المقصود بالميتة ما كانت من الحيوانات الصغيرة، ما كانت من الحيوانات الكبيرة إذا قطعها الإنسان سالت ماذا دماؤها، وما كانت من الحيوانات الصغيرة قطعها الإنسان ليس من الدماء فلا تعتبر ميتة، فلا تعتبر ميتة. قد يقول قائل طيب أجزاء الميتة لماذا أدخل الشيخ هنا؟ حقها والله أعلم أن تذكر في باب المياه. لماذا؟ لأن إذا وضعت ماذا في الماء وغيرت الماء، هل يصلح أن يتطهر بالإنسان ولا يصلح؟ لا يصلح، ارجع إلى هناك أولى، لكن ما أدري ما السبب في إدخالها هنا. قال وكل أجزائها نجسة واستثنى. طيب ما هو الذي يستثنى من الميتات؟ الجراد والسمك، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجراد والسمك، ميتة الجراد والسمك ليست بنجسة. قال إلا شعر، إلا شعرا ونحوه. ما هو الذي يستثنى من الميتة؟ يعني ماتت الإنسان شاه كلها نجسة، ما هو الذي يستثنى؟ الشعر، الشعر يكون على إيش يا إخوان؟ على الشاه. والوبر يكون على ماذا؟ الوبر على الجمال، والصوف يكون على الخرفان، صح ولا لا؟ والريش يكون على طيور، واضح؟ فهذه ما له حكمها؟ حكمها الطهارة بالإجماع، حكمها بأن هذه من أجزاء الميتة. الآن نحن نريد نخرج أجزاء الميتة، لأنه ماذا قال الشيخ؟ قال وكل أجزاء الميتة ماتت شاه. ما هي الأجزاء التي هي طاهرة من هذه الشاه الميتة؟ نقول الشعر فقط، بعضهم يزيد الأظلاف، بعضهم يزيد الأسنان، بعضهم يزيد العظام، خلاف هذا نستأتي في أبوابه. قال إلا شعرا، أي من الميتات الذي لها شعر، أو إلا وبرا من الميتات الذي لها وبر، أو إلا صوفا من الميتات الذي لها صوف، أو إلا ريشا من الميتات الذي لها ماذا ريش، فتأخذ وتنتفع به مباشرة، تأخذ وتنتفع به ماذا مباشرة. قال والمنفصل من حي كميتته، كميتته المنفصل ماذا من حي كميتته، يعني إنسان عنده ماذا شاه فقطع رجلا منها، قطع رجلا ماذا منها، ما حكم هذا العضو؟ هو ماذا الرجل، أنت قطعتها من الشاه ما زالت حية، حكم هذا الجزء كحكم الشاه بعد موتها. الشاه إذا ماتت بماذا يحكم عليها؟ ماتت حتف أنفها، نجسة. إذن هذا العضو الآن الذي قطعته من هذه الحية نجس. حكم حكم هذه الشاة إذا ماتت، حكم العضو حكم الشاة إذا ماتت فهو ماذا؟ نجس. قطعت قطعة من الجراد أو من السمكة، قطعت قطعة من السمكة، هذه القطعة ما حكمها؟ طائرة ولا نجسة؟ طائرة. لماذا؟ لأن السمك إذا مات طاهر، إذن ما قطع منه في أثناء حياته فهو طاهر. هذه خذها فائدة الآن. إذن يعني يقول لك الآن والمنفصل من حي كميتته، إذا فصلت جزءا من أجزاء الحي من حيث الطهارة وعدم الطهارة حكم حكم هذا الميتة. فإذا قطعت قطعة من الجمل، قطعة من البقرة، قطعة من الشاة وما زالت ماذا؟ حية تمشي على وجه الأرض، يقول هذه القطعة الذي في يدك فهي ميتة، انتبه إذا وضعتها في الماء وغيرتها لا تطهر به. لماذا؟ لأن حكم حكم ماذا؟ هذه الشاة إذا ماتت حتف أنفها لم تمت ماذا؟ بتذكية. إذا ماتت الشاة أو البقرة أو الجمل حتف أنفه ماذا يكون؟ نجس بالإجماع. إذن حكم هذه القطعة الذي اختلستها من الحي أن ماذا؟ نجسة. وهكذا كما نقول أيضا في قطعة ماذا؟ من الجراد أو قطعة ماذا؟ من السمك فهي ماذا؟ طاهرة. لماذا؟ لأن الجراد ماذا؟ لا ينجس إذا مات، لا يكون نجسا. وهكذا ماذا؟ السمك. وهكذا ماذا؟ السمك. فيكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من باب ماذا؟ الآنية. انتهى من باب ماذا؟ الآنية. فهذا مهم يا أخوان، باب الآنية. وهذه كما يقال يعني كما يقولون هي قطرة من مطرق، لأن هذا كتاب للمبتدئين، هذا كتاب للمبتدئين. فلو حفظت هذا يعني ماذا هذه الألفاظ وعرفت ماذا معانيها خير كبير. وأنا أنصح إخواني بحفظ هذا يا أخوان، هذا كتاب اللهم بارك يعني ضوابط فقهية، ضوابط فقهية. من كان عنده قدرة على الحفظ فليحفظ هذا المتن. إذا حفظ ألفاظه وعرف معانيه وأدرك أحكامه ما شاء الله اللهم بارك تحصل على ماذا؟ على فقه ماذا؟ عظيم. على فقه ماذا؟ عظيم. بارك الله فيه. عنده سؤال؟ تفضل. نعم. ايوه. لا يقول ولا يعني يطهر جلد ميتة ماذا؟ بدباغ. هذا يقول يعني كان هذا في اول الامر، جلود الميتة يعني الشاة ماتت عليك، جمل مات عليك، ماذا تفعل؟ تسلخ الجلد تدبغه، تدبغ هذا الجلد يكون طاهر تنتفع به. يقول هذا كان في اول الامر، يقول الامام احمد، ثم نسخ. بماذا نسخ؟ قال بحديث عبد الله بن عكيم، قال قبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم باربع اشهر او خمسة اشهر قال لهم لا تنتفعوا من الميتة، يعني كانه يقول كنت قد ابحت لكم الانتفاع من الميتة. قال بعدها لا تنتفعوا من الميتة لا بإهاب ولا بعصب. فقال الإمام أحمد قال هذا آخر الأمرين. هذه رواية الإمام أحمد، ورواية أخرى الإمام أحمد ترك هذا الأمر، ترك هذا المذهب ورجع إلى مذهب الجمهور، وأن للإنسان أن ينتفع ماذا؟ من الميتة، أي بمعنى أن جلود الميتة إذا دبق الإنسان أصبح طاهر وله الانتفاع بها. هذا كان في أول الأمر يقول، لكن نقول الحديث ضعيف. فمسألة إجراء ناسخ ومنسوخ نقول بين أشياء ثابتة، فهذا الحديث لم يثبت. نقول على تسليم ثبوته ماذا قال شيخ الإسلام؟ على تسليم أن هذا الحديث ثبت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة في آخر عمره، على ماذا يحمل؟ قال شيخ الإسلام إيهاب، هذا قبل ماذا؟ قبل الدم. وأما بعد الدم فإنما يقال له شن. في قول صحيح قبل الدباغ ما يصلح أن ينتفع به. وهكذا فيما يتعلق بالعصب، العصب هو الشك الشحم، لو دبقته من الآن إلى يوم القيامة كيف تدبق هذا الشحم؟ ما يندبق، الجلود تندبق. فيقول هذا الحديث فيه نكارة، هذا الحديث فيه نكارة. فنمشي على هذا المشي بارك الله فيكم مشيا خفيفا. نعم. كيف؟ انها ايش بقى؟ اكل وشرب. مر معنا يا اخي الله وفقك، النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تاكلوا في آن، لا تاكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضه. قلنا هذا خرج مخرج مال يا اخوان، الغالب على آنية الانيه انها تستعمل في الغالب في الاكل وفي الشرب، في الاكل ماذا وفي الشرب. والشيء يقولون اذا خرج المخرج الغالب ما يكون لماذا؟ مفهوم. المسكوت ما هو المسكوت؟ عن الاكل والشرب، الوضوء، الاغتسال، وضع الاشياء فيها الى غير ذلك. فنقول هذه كلها مسكوت عنها. لماذا؟ هذه نادره، واضح؟ هذه نادرة. فيقول شيخ الإسلام، فيقول ماذا الذين يخالفون من يعارض هذا الحديث، يقولون خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب ما يكون لماذا مفهوم، فهي محرمة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بعلة تدل على العموم. ما هي العلة؟ قال فإنا لهم لمن يا أخوان؟ الكفار. قال فإنا لهم في الدنيا ولكم ماذا في الآخرة. لهم في الدنيا أي عموم الاستعمالات، وهي لكم في الآخرة عموم الاستعمالات، أي كأنه يقول لا تستعملوها. على كل هذه مسألة خلاف يا أخوان، هذه مسألة محل خلاف، لا نريد نشوش، هذا مات صغير، لو دخلنا في الإشكاليات أخذ وعطاء ما سننتهي. حال نريد كل يوم نأخذ فصلا في كل درس، نأخذ فصلا ويكون التسجيل على هكذا تلخيص الدرس لأجل الأخوة يفهمون يعني زيادة معنى. وأنت لا تركز على خلافات، نصيحة، ركز على الكتاب، احفظ ألفاظ الكتاب ومعاني الكتاب بالمفهوم والمنطوق. إذا حفظت على هذا الحال جزاك الله خير، زيادة على ذلك لا تزيد، لو زدت كما يقال زيادة الزيت على السيارة ماذا يحصل لها؟ 5 دبب، حملتها 6 دبب من الزيت خلاص راحت اللمدة اختربت السيارة. لا تزيدوا، لا تزيدوا في الخلافات. ما. ها؟ لأنه يقول ما تحل الحياة يابس ما في شيء رطوبة. من أجل هذا علل شيخ الإسلام قال حتى العظام، حتى الأظلاف، حتى الأظافر، ودخل يأكل من الميتة، يسحب من الميتة، سحب الأول العظام الأظافر فأخذ بهذه العلة. قال ما هي العلة؟ لماذا الشعر مستثنى؟ قالوا لأنها لا تحل الحياة، يابس ما في رطوبة حتى ينقص. قال إذن العظام نفس الأمر، الأظلاف نفس الأمر، ودخل عليهم دخلات. في المد... لا هو حدث، حدث الآن يزيل ويغسل الأعضاء، هذا الأعضاء عليها نجاسة، هو يريد يزيله يعني أثناء الوضوء، ورود الماء على هذا الشيء الذي يكون على الأعضاء مع الوضوء يزيل، يقول ما يأثر عليه. هو يقول في غير موضع ماذا؟ في غير موضع ما يطهر يؤثر، في موضع التطهير لا يؤثر، وفي غير موضع التطهير يؤثر، يتغير الماء. أنا أقول لك يعني بعض الأشياء فيها ما فيها، لكن هذا كلامه بس، إحنا نمشي معه الآن، نتلمذ على ابن بدبان طلبة، ما نريد نخرج عن مذهب حنابلة الآن. طيب لو أنا بارك الله فيك.